عندما نسأله عن المال أو النصاب إذا نقص في أثناء الحول ثم عاد إلى كماله، نعم جمهور أهل العلم على أنه يستأنف ولو كان النقص يسيرا. أحسنت. أبو حنيفة لا، يقول إذا وجد النصاب في أول الحول وآخر الحول وإن نقص في أثناء الحول فإنه يزكي. ومن الجمهور من قال، من الجمهور الذين يقولون أن قلة النصاب في أثناء أو ذهاب النصاب في أثناء الحول فيستأنف به الحول، اشترط شرطا في هذا إذا كان النقص يسير لا يضر، وإذا كان غير يسير فإنه يضر، قدر يسير بالحبة والحبتين ونحو ذلك. والصحيح أنه سواء كان النقص يسيرا أو غير يسير فإن الحول يستأنف، إذا نقص في أثناء الحول النصاب يستأنف الحول وإن كان النقص يسيرا، لكن ينبغي للشخص أن يتجاوز مثل هذا النقص اليسير ويزكي، وهذا أحسن وخروجا من خلاف. لكن من حيث الإجاب لا يستطاع القول به وأنه يجب عليه أن يزكي وقد نقص نصابه في أثناء الحول، ونقول يجب عليك أن تزكي إذا تم بعد ذلك، ما يستطاع، لكن ينصح بالأولى والأخذ بالأحوط، ففرق بين الأخذ بالأحوط وبين الإجاب. قال رحمه الله: وللترمذي عن ابن عمر رضي الله عنهما: من استفاد مالا فلا زكاة عليه حتى يحول الحول، والراجح وقفه. أخرجه الترمذي، تخريج الحديث، أخرجه الترمذي باب ما جاء لا زكاة على المال المستفاد، أخرجه الترمذي باب ما جاء لا زكاة على المال المستفاد حتى يحول عليه الحول، لا زكاة على المال المستفاد حتى يحول عليه الحول، برقم 631، روي موقوفا ومرفوعا، روي موقوفا ومرفوعا. فالمرفوع من طريق عبد الرحمن بن زيد بن أسلم، روي موقوفا ومرفوعا، فالمرفوع من طريق عبد الرحمن بن زيد بن أسلم عن أبيه عن ابن عمر، عن أبيه عن ابن عمر به. قال: قال رسول الله: من استفاد مالا. وعبد الرحمن بن زيد ضعيف في الحديث، عبد الرحمن بن زيد ضعيف في الحديث، عبد الرحمن وأسامة وعبد الله كلهم ضعفاء، وأمثلهم أظنه عبد الله مع الأضعف فيه، أولاد زيد ضعفاء، عبد الرحمن عبد الله وأسامة، وأبوهم ثقة. عبد الرحمن بن زيد ضعيف في الحديث، ضعفه أحمد بن حنبل وعلي المديني وغيرهما من أهل الحديث، وغيرهما من أهل الحديث، وهو كثير الغلط. وروى عنه الموقوف أيوب وعبيد الله بن عمر وغير واحد عن نافع، أو روي الموقوف، وروى الموقوف أحسن، لكن وروى الموقوف من غير عنه، وروى الموقوف هذا المرفوع من طريق من سمعته، وروى الموقوف أيوب وعبيد الله بن عمر وغير واحد عن نافع به، وروى الموقوف أيوب وعبيد الله بن عمر وغير واحد عن نافع به عن ابن عمر الحديث، وهو الصحيح، وهو الصحيح، هؤلاء ثقات أيوب وعبيد الله بن عمر ثقات، روى الموقوف عن نافع عن ابن عمر. ورجح ضعفه البيهقي كما في السنن الكبرى، كما في السنن الكبرى والترمذي كما في السنن، السنن الكبرى الثانية 94 و495 و400، والترمذي كما في السنن تحت حديث برقم 631، وابن الجوزي في علله، وقال هذا لا يصح رفعه، عبد الرحمن قد ضعفه الكل، وابن الجوزي في علله وقال هذا لا يصح رفعه وعبد الرحمن قد ضعفه الكل. وله طريق أخرى مرفوعا من طريق إسماعيل بن عياش، وله طريق أو له طريق أخرى مرفوعا من طريق إسماعيل بن عياش عن عبيد الله بن عمر، وله طريق أخرى مرفوعا أي جاء فيها مرفوعا الحديث من طريق إسماعيل بن عياش عن عبيد الله بن عمر عن نافع عن ابن عمر، عن نافع عن ابن عمر. وإسماعيل بن عياش في غير الشاميين ضعيف، وإسماعيل بن عياش في غير الشاميين ضعيف، وهذه منها. وهذه منها. ورواه الدارقطني في غرائم مالك، ورواه الدارقطني في غرائم مالك من طريق إسماعيل بن إبراهيم، من طريق إسماعيل بن إبراهيم الحنيني، إسماعيل بن إبراهيم الحنيني الحنيني عن مالك عن نافع، عن مالك عن نافع عن ابن عمر مرفوعا أيضا، مرفوعا أيضا. قال الدارقطني الحنيني ضعيف، والصحيح عن مالك موقوف، والصحيح عن مالك موقوفا. انتهى. تلخيص الحبير الثاني 250. وهذا المرفوع أو هذا الموقوف، وهذا الموقوف الذي تقدم أنه صحيح، وهذا الموقوف الذي تقدم أنه صحيح في الحديث، جعل له بعضهم أو جعل له بعض أهل العلم حكم الرفع، هذا الموقوف الذي تقدم أنه صحيح في الحديث جعل له بعض أهل العلم حكم الرفع. قال الصنعاني في السبل، قال الصنعاني في السبل معلقا على قول الحافظ هنا، معلقا على قول الحافظ هنا والراجح وقفه، هذا قول الحافظ، معلقا على قول الحافظ هنا والراجح وقفه، قال إلا أن له حكم الرفع، إلا أن له حكم الرفع، إذ لا مسرح للاجتهاد فيه، إلى مجال اجتهاد فيه، من استفاد مالا فلا زكاة عليه حتى يحول الحول، هذا له حكم الرفع. قال إلا أن له حكم الرفع إذ لا مسرح للاجتهاد فيه. وهكذا الألباني كما في صحيح الترمذي، وهكذا الألباني كما في صحيح الترمذي رحمه الله الأول 570، قال صحيح الإسناد موقوف، قال صحيح الإسناد موقوف، وهو في حكم المرفوع، صحيح الإسناد موقوف وهو في حكم المرفوع، انتهى تخريج الحديث. فالحديث الراجح فيه الوقف، ومن أهل العلم من يجعل له حكم رفع، وإن كان اللفظ موقوفا فله حكم الرفع لأنه لا مسرح للاجتهاد في مثل هذه الأحكام. هذا حكم في تقييد الزكاة بالحول وفي بيان المال المستفاد، هذا ما يكون إلا عن طريق الرفع، وليس هناك مجال أنه يجتهد فيه الراوي. طيب، مسألة المال المستفاد كيف يكون حوله، المال المستفاد كيف يكون حوله؟ شخص معه نصاب واستفاد مال آخر على هذا النصاب في أثناء الحول، استفاد مالا آخر في أثناء الحول على هذا النصاب الذي هو معه، وهكذا مال بعده ومال بعده، وكلها ما مر عليه الحول، ما مر عليه الحول، لكن استفيدت من ما تقدم مع المتقدم. فكيف نفعل، كيف نجعل لها الحول هذه الأموال المستفادة؟ هل نزكيها مع المال الذي قد تقدم وبلغ نصابا، أم ماذا نصنع فيها؟ المال المستفاد كيف يكون حوله؟ المال المستفاد له أحوال، المال المستفاد له أحوال. الحالة الأولى أن لا يكون، أنه لا يكون للمكلف مال، الحالة الأولى أن لا يكون للمكلف مال، أن لا يكون للمكلف مال، ما عنده مال أصلا فاستفاد هذا المال، وعنده مال ما يذكر. الحالة الأولى أن لا يكون للمكلف مال فاستفاد مالا زكويا، استفاد مالا زكويا لم يبلغ نصابا، فاستفاد مالا زكويا لم يبلغ نصابا فلا زكاة فيه. فاستفاد مالا زكويا لم يبلغ نصابا فلا زكاة فيه، ولا ينعقد حوله، ولا ينعقد حوله. فإن تم عنده نصاب، فإن تم عنده نصاب، أي مع هذا المال جاء مال آخر فتم به النصاب، مع هذا المال الذي استفاده جاء مال آخر وحصل النصاب بعد ذلك، فإن تم عنده نصاب انعقد الحول من يوم تم النصاب، فإن تم عنده نصاب انعقد الحول من يوم تم النصاب، عنده مثلا 500 أو عنده 100 200 200، وهذا مثلا المال ما بلغ نصاب واستمر فترة ثم جاء مال آخر في أثناء الحول وبلغ بالأول نصابا، فالحول ينعقد متى؟ عند تمام النصاب، من هنا يبدأ. فإن تم عنده نصاب انعقد الحول من يوم تم النصاب، وتجب عليه الزكاة، وتجب عليه الزكاة إن بقي إلى تمام الحول كما تقدم في مسألة نانسي، وتجب عليه الزكاة إن بقي إلى تمام الحول. وهذه صورة واضحة، شخص استفاد مالا ما كان عنده مال، استفاد هذا المكلف واستفاد هذا الشخص مالا، وهذا المال الذي استفاده لم يبلغ النصاب، ثم جاء مال آخر وبلغ مع الأول نصابا، فالحول ينعقد عند تمام النصاب. فإن استمر هذا المال بيده إلى أن تم الحول فإنه يزكي عنه، فإن نقص في أثناء الحول فليس عليه زكاة، يستأنف في حول آخر كما تقدم. الحالة الثانية في المال المستفاد أن يكون عنده نصاب، وقبل تمام الحول استفاد مالا، أن يكون عنده نصاب وقبل تمام الحول استفاد مالا، فهذا على ثلاثة أقسام. القسم الأول أن يكون المستفاد من جنس المال الذي عنده، أن يكون المستفاد من جنس المال الذي عنده، عنده ذهب فالمستفاد من جنس الذهب، عنده فضة المستفاد من جنس الفضة، عنده إبل المستفاد من جنس الإبل، وغنم وهكذا. هذا القسم الأول، أن يكون المستفاد من جنس المال الذي عنده الذي قد بلغه نصابا الذي عنده، فاستفاد مال آخر بنفس الجنس. أن يكون المال أن يكون المستفاد من جنس المال الذي عنده وهو من نتاج الأول، وهو من نتاج الأول كربح تجارة ونتاج سائمة، كربح تجارة ونتاج سائمة، معه مال بلغ نصاب وتاجر فيه ويكسب أموال، تاجر ويكسب يكسب، واضح هذه الصورة. يكون هذا المال المستفاد من نتاج المال الأول، فعنده مال يتجر فيه ويربح أموالا عن هذا المال، وهذا المربوح وهذا المستفاد من جنس الذي إيش؟ من جنس الأصل. فإنه في هذه الحالة ما في خلاف بينهم، أنه يضم ويجعل زكاة ويجعل حول الاثنين واحدا، حول الأصل وحول الفرع واحد كما سيأتي. قال صاحب تحبة الأحوذي: فهذا يضم إجماعا. قال صاحب تحفة الأحوذي: فهذا يضم إجماعا. وقال ابن قدامة: لا نعلم في ذلك خلافا. الصورة واضحة في المال المستفاد في الحالة الثانية، القسم الأول أو الحالة الثانية، عنده مال بلغ نصاب ثم زاد عليه مال آخر استفاده، وهذه الحالة على أقسام مختلفة. القسم الأول أن يكون مستفاد من جنس المال ومن نتاجه، من جنس المال ومن نتاجه، وهذا لا خلاف أنه يزكى مع الأصل ولا يستقبل به حولا آخر، بل حول حول الأصل، لأنه من ربح هذا المال ومن نتاج هذا المال بلا خلاف بينهم. أي فيزكي أو فيزكى، أي فيزكى مع الأصل عند تمام الحول، أي فيزكى مع الأصل عند تمام الحول، لأنه تبع للنصاب من جنسه، وهكذا في بهيمة الأنعام، عنده 40 شاة وفي أثناء الحول أنتجت هذه الشاة، فيضم هذا إلى هذا لأنه تبع للنصاب من جنسه، فأشبه النماء المتصل. فالنتاج له حول الأصل، فالنتاج له حول الأصل، وهذا أكثر ما يكون في أموال التجار، حيث كان الأصل نصابا، حيث كان الأصل نصابا. أما إن لم يكن الأصل نصابا فإن الحول يكون من الكمال كما تقدم. أما إذا لم يكن الأصل نصابا فإن الحول يكون من الكمال، من كمال النصاب يبدأ الحول، كالذي يملك مثلا 30 شاة ثم مع الأيام نتجت وزادت نحو 10 إيش من هذا الجنس، 10 شياه زادت، فإن الحول متى يبدأ؟ من الزيادة هذه، من بلوغ النصاب يبدأ الحول، ولا يبدأ من 30 دون النصاب في الغنم، فإذا كملت إلى النصاب يبدأ الحول هنا، حول الأصل حول النتاج، فيبدأ من هنا. القسم الثاني أن يكون المستفاد من جنسه. أظن قد جاء الوقت يا أخوان، لكن نملي ما تيسر. القسم الثاني أن يكون المستفاد من جنسه، أي من جنس المال، ولكن ليس نتاجا له ولا ربحا له. القسم الثاني أن يكون المستفاد من جنسه ولكن ليس نتاجا له ولا ربحا له، كالمشترى والموروث والموهوب، كالمشترى والموروث والموهوب أو راتب على وظيفة، فهذا فيه خلاف عند العلماء، فهذا فيه خلاف عند العلماء فيضم عند الحنفية، فيضم عند الحنفية ويجعل حولهما واحدا، ويجعل حولهما واحدا، ولا يضم عند مالك والشافعي وأحمد، ولا يضم عند مالك الشافعي وأحمد ويجعل حوله مستقلا، ويجعل حوله مستقلا ولا دخل له بما لديه من مال. ولا دخل له في بما لديه من مال. واستدل الأئمة بحديث ابن عمر المروي في الباب وبآثار الصحابة رضي الله عنهم فروى البيهقي عن أبي بكر وعلي وعائشة موقوفا عليهم مثل ما روي عن ابن عمر رضي الله عنه. وعلل أبو حنيفة الضم بقوله تيسيرا عن المزكي ودفعا للمشقة والعسر عنه، وهذا الذي ينصح به الشخص، تيسيرا عن المزكي ودفعا للمشقة والعسر عنه، إذ يعسر حساب الحول لكل مستفاد، يجلس هذا استفدنا يوم كذا شهر كذا خلوا على شق، وهذاك في الشهر الثاني خلوا على شق، ويريد يحسب لكل واحد حول، سيتعب صحيح سيتعب، يضمه بس كل مالك ضمه وخلاص وارتاح لك من هذا التعب وتعب الحسابات. دفعا للمشقة والعسر عنه إذ يعسر حساب الحول لكل مستفاد، والحول ما شرط إلا تيسيرا على الناس في إخراج الزكاة والجمهور يرون أنه يحسب لكل مال مستفاد حول جديد يحسب لأنه مقتضى العدل، ولتجدد الملك. والجمهور يرون أنه يحسب لكل مال مستفاد حول جديد فيه مشقة الحق أو الجمهور لأنه مقتضى العدل ولتجدد الملك، فيشترط له الحول كالمستفاد من غير جنسه كالمستفاد من غير جنس المال الأصلي، المستفاد من غير جنس المال الأصلي بلا خلاف أنه له حول مستقل، أما هذا هو من جنسه، ولو قلنا له لك حول مستقل هو هذا هو، لكن فيه مشقة، فدفع المشقة نقول ضم المتأخر المتقدم واجعل حولهما واحدا ترتاح، ترتاح من الحسابات هذه والأوراق إلى آخر ذلك، وربما تجعل الأوراق بعض الأدراج وترجع إليها، وربما تذهب عنك، تذهب عنك تتلف وتحتاج تدور عليها وتبعد، أحسن لك اجمع المتأخر مع المتقدم واجعل حولا واحدا تستريح على قول أبي حنيفة، ففيه إراحة للمزكين، والشريعة جاءت بدفع المشقة. وهكذا أيضا كما سمعت الحول إنما شرط لأجل التيسير على الناس في إخراج الزكاة، فأنت يسر على نفسك واجعل حولا واحدا. طيب، لأنه مقتضى العدل ولتجدد الملك فيشترطه الحول كالمستفاد من غير جنس المال الأصلي، كالمستفاد من غير جنس المال الأصلي الذي بدأ به النصاب، الذي بدأ به النصاب. وهكذا أيضا استدلوا بالحديث الذي تقدمت الإشارة إليه، ولحديث الباب من استفاد مالا، فعندهم تعليل ودليل، تعليل ودليل. التعليل لأنه مقتضى العدل، هذا هو العدل، فمن يجب على الناس شيئا ما وجبه الله سبحانه وتعالى، هذا المال ما وجبت به الزكاة، نقول له يجب عليه أنك تضم وتخرج مع هذا. وهكذا أيضا تجدد ملك فيه جديد غير ملك الأول، تجدد ملك جديد ذاك له وقت وهذا له وقت إيش؟ له وقت آخر، فإذا يشترط له الحول مع حديث ابن عمر من استفاد مالا فلا زكاة فيه حتى يحول عليه الحول، من استفاد مالا فلا زكاة فيه حتى يحول عليه الحول. فهذا لا شك أنه تعليل قوي ودليل أيضا كذلك مع ما أشرنا إليه في الباب عن أبي بكر وعن عائشة بلفظ حديث ابن عمر أو أثر ابن عمر أن هذا الذي هو ظاهر النص، لكن من باب التيسير ودفع المشقة ننصحه بأن يجمع المتأخر مع المتقدم لا على سبيل الوجوب، وإن من باب التسهيل له التيسير عليه فهذا هو، أما على سبيل الوجوب فلا، من استفاد مالا فلا زكاة عليه حتى يحول عليه الحول. فما هو القسم الأول في المستفاد، ما هو القسم الأول في المستفاد من الأموال الذي ضم إلى أصل قد بلغ نصابا من جنسه وأيضا نتاجه، من جنسه ونتاجه، فهذا ما حكمه؟ من جنسه ونتاجه، شخص معه تجارة ملايين يتاجر فيها واستفيد استفيد استفيد، نعم أحسنت، حول حول الأصل، هذا حوله حول الأصل. طيب القسم الثاني بالنسبة للمستفاد من جنسه لكن ليس من إيش؟ من ربح ولا نتاجه، فهذا فيه خلاف، فمنهم من يقول حول حول الأصلي ومنهم من يقول استأنف به حولا، والذين يقولون بالاستئناف قول من هذا؟ الذين يقولون بأنه يستأنف حولا جديدا كالمستفاد من غير الجنس، هذا قول من؟ قول الجمهور، أحسنت. فمن الذي خالف بهذا وقال من باب التيسير يجعل حوله حول الأول؟ عندك أبو حنيفة رحمه الله تعالى، هذا الذي يظهر أنه من باب التيسير لا من باب الإجابة عليه، يجعل حوله حول الأول. سبحانك اللهم وبحمدك لا إله إلا أنت استغفرك.